قالت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين، تعالت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين، تعالت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين، عقدنا العزم أن نبقى جنودا ليوسا ننصر الحق المبين، عقدنا العزم أن نبقى جنودا ليوسا ننصر الحق المبين، ندود عن الشريعة كل باغ فيرجع خائبا في الأخسرين، ونضرب بالسيوف رقاب قوم تصيرهم حصيدا خامدين، نذود عن الشريعة كل باغ فيرجع خائبا في الأخسرين، ونضرب بالسيوف رقاب قوم تصيرهم حصيدا خامدين، تدكتكهم جيوش الحق دكا ولو شادوا لهم حصنا حصينا، ونحيي سنة الصديق فيهم فنسقيهم بها كاسا مهينا، تدكدكهم جيوش الحق دكا ولو شادوا لهم حصنا حصينا، ونحيي سنة الصديق فيهم فنسقيهم بها كاسا مهينا، فنسقيهم بها كاسا مهينا. تعالت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين، تعالت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين، عقدنا العزم أن نبقى جنودا ليوسا ننصر الحق المبين، عقدنا العزم أن نبقى جنودا ليوسا ننصر الحق المبين، وكلنا زهرة الدنيا وقمنا إلى جنات عدن قاصدين، ولا نعطي الدنية لا ولكن بحد السيف نردي من لقينا، ركلنا زهرة الدنيا وقمنا إلى جنات عدن قاصدين، ولا نعطي الدنية لا ولكن بحد السيف نردي من لقينا، فيا من قد غدوا للكفر حربا بوعد الله كونوا واثقين، وصبرا في مجال الموت صبرا فإن النصر آتينا يقينا، فيا من قد غدوا للكفر حربا بوعد الله كونوا واثقين، وصبرا في مجال الموت صبرا فإن النصر آتينا يقينا.